الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: اقنع بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما عند غيرك، فإنه من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع. مثل: أأله أبركه. هذا المثل الشعبي يضرب للشيء القليل أو للمشروع الصغير يستطيع إنسان أن يقوم على رعايته وإدارة أموره بسهولة ويسر، فتكون نتيجة العمل فيه أفضل وأكثر بركة من مشروع كبير يكون أكبر من طاقة هذا الإنسان على إدارته. أقله أبركه. علم حبة البركة. حبة البركة أو الحبة السوداء ثمرة لنبات عشبي يزرع في كثير من دول العالم وتعرف بأسماء مختلفة. في مراجع الطب القديم يذكر أن لها فوائد عظيمة في معالجة أمراض الجهاز التنفسي والجهاز البولي وبعض الأمراض الجلدية. في الطب الحديث ثبت أن لها دورا فعالا في علاج أمراض أخرى مثل الربو وضغط الدم المرتفع والقولون المزمن وبعض الأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الوبائي وغيرها. من أحدث الأبحاث بحث علمي أجراه عالم مصري أمريكي أثبتت نتائجه فاعلية حبة البركة في تقوية جهاز المناعة. علم بركات. هنري بركات علم من أعلام الإخراج السينمائي، يعد رائد الرومانسية في السينما العربية ويعرف بلقب شيخ المخرجين. ولد في عام 1914 بحي شبرا بالقاهرة لعائلة من أصل لبناني. تخرج في كلية الحقوق عام 1935 واشتغل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم سافر إلى فرنسا لدراسة فن السينما. بدأ رحلته الطويلة مع الإخراج السينمائي بفيلم الشريدة عام 1942، وبعده تتابع عطاؤه الفني في نحو 100 فيلم تنوعت ما بين الأفلام الدرامية بألوانها المختلفة والأفلام الغنائية لأبرز المطربين والمطربات. من أشهر هذه الأفلام حسن ونعيمة، دعاء الكروان، الحرام، الخيط الرفيع، معلش يا زهر، في بيتنا رجل، الباب المفتوح، أمير الدهاء، لحن الخلود، موعد غرام، والحب الضائع. حصلت بعض أعماله على جوائز في المهرجانات السينمائية العالمية، كما كرمته مصر بجائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 1995. في 26 من مايو 1997 توفي المخرج هنري بركات عن حوالي 83 عاما. طرفة، ما هذا الذي بين يديك يا جحر؟ رطل من اللحم. رطل من اللحم؟ نعم، لأي شيء يصلح؟ يصلح لكل شيء. إذن فضخي عليه كل شيء. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.